رجل يأتي إلى كربلاء، يمر في الطريق على المسيب، يراه الشخص، شخص فلاح، شخص مزارع، يقول له: أين تذهب؟ يقول: أذهب إلى قبر الحسين. فيستهزئ به ذلك الفلاح، لأن ما كان في خط أهل البيت، يقول: لبعدكم على عقلياتكم القديمة، ماذا تجديك هذه الزيارة؟ وما أشبه ذلك من هذه الكلمات أو أمثالها. يقول هذا الزائر المتعب: لأشكونك إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول له: أشكو كما تحب. يأتي إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويشكو له ما صنعه ذلك الرجل، ثم يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويعود، يصل إلى منطقة المسيب، يرى ذلك الفلاح، يقول: هل ذهبت إلى أمير المؤمنين؟ يقول: نعم. هل شكوتني عند أمير المؤمنين؟ يقول: نعم. يقول له: فلم يحدث هنالك شيء، أنا بعدي في مكاني. يقول: شكوتك ولكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاءني في المنام وقال لي: إن هذا الرجل له حق علينا، لا نستطيع أن نرتب الأثر على هذه الشكاية. قلت: يا أمير المؤمنين، وما هو هذا الحق الذي يملكه هذا الرجل عليكم؟ هذا رجل مو في خطكم، هذا مو موالي. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: في يوم من الأيام هذا الرجل واقف على نهر المسيب ويرى الماء يجري كبطون الحيات، فتأتي في ذهنه قضية كربلاء، تأتي في ذهنه قضية عطش الحسين وأصحابه وأهل بيته، يقول في نفسه: لعن الله بني أمية، ماذا كان يضيرهم أن يسقوا الحسين وأولاده وطفله الماء؟ قال هذه الكلمة وجرت بعض الدموع على خده. هذا حق لهذا الرجل علينا. عندما يسمع الرجل هذه الكلمة يقول: إن هذه القضية كانت سرا بيني وبين الله، لم يطلع عليها أي أحد، وهذه القضية تدلني على أن هذا الخط حق، فينتمي إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.